هبدأ الفيديو ده وانا بقول لكم يا رجالة ركزوا معايا، لان الحاجة اللي هتكلم عليها في الفيديو ده محتاجة ان اللي بيسمعني يكون بجد راجل، وحتى لو انت اللي بتتفرجي ست فانا محتاج ست تكون بميت راجل، لان موضوع النهاردة موضوع ممكن ما تصدقهوش ولكنه اهم حاجة هتخليك تنجح في حياتك. وفي الفيديو ده انا بتكلم عن الحاجة اللي وصلت لي للنجاح اللي الحمد لله انا فيه، اللي وصلت لي لان انا الحمد لله بعمل فلوس كتير، اللي وصلت لي لان انا الحمد لله بقدر اسافر في اي وقت انا عايزه في اي مكان انا عايزه في حياتي، واللي خلتني الحمد لله قادر في السنة افتح بزنس واثنين وثلاثة، واللي خلتني الحمد لله قادر اعيش حياتي مستريح. وصدقني الحاجة اللي هنتكلم فيها مش انا بس اللي بعملها، لا ده سر اي حد ناجح وبيعمل فلوس وعايش مستريح في الاغلب بيعمله، وانا مش جاي اديك حاجة انت عمرك ما سمعت عنها قبل كده. واللي هيستفزك اكتر ان السر اللي هقولك عليه دي حاجة انت عارفها اصلا، بس اللي استفزك مش فكرة ان انت عارفها، اللي استفزك فكرة ان انت عارفها وبرضه ما وصلتش للنجاح. يا رجالة النهاردة هنتكلم عن حاجة اسمها المونك مود، والصراحة فيديو زي ده مش محتاج ان انا افصل ما بين المقدمة وما بين الفيديو نفسه، وعشان كده هنصلي على رسول الله على طول صلى الله عليه وسلم ونخش في الموضوع. طبعا لو انت ما سمعتش عن الموضوع ده قبل كده فانت اكيد بتسأل ايه هو المونك مود اللي وائل بيتكلم عليه. وقبل ما اشرح لك بالتفاصيل ايه هو وهتعمله ازاي، خليني اسألك سؤال بسيط. كم مرة كنت عايز تعمل حاجة ومتحمس جدا ان انت تعملها ولاحظت ان انت في الاخر ما عملتهاش؟ في نفس الوقت عايز اعرف كم واحد من اللي بيتفرجوا روتينه اليومي الصباحي بالشكل اللي انا هحكيه ده. اول حاجة بتصحى الصبح وفي الاغلب بتمسك موبايلك اقل حاجة نص ساعة ماسك تيك توك او انستجرام وعمال تقلب فيه، وبالعافيه بتقوم من السرير بس علشان مكسوف من نفسك، بتبقى صاحي مقريف ومش عارف هتعمل ايه في بقيه اليوم، وبتقعد تقريبا نص ساعه تانية بتحاول تقرر انت هتفطر ايه النهارده، وعلى ما اليوم يخلص بتلاحظ ان انت ضيعت يومك كله في انك بتتفرج على نتفليكس او بتلعب بلاي ستيشن مع صحابك. والاوحش من ده الناس اللي بتقعد اليوم كله بتتفرج على فيديوهات على يوتيوب مفروض تعليميه وتحفيزيه، وبيقعد يسمع بودكاست اليوم كله ولكن ما بيعملش اي حاجه عمليه. وانا متفهم ان الوصف اللي انا بقوله ده بيستفز ناس كتير بتسمع، لان بالبلدي كده الناس دي على راسها بطل، يعني انت عارف ان الكلام جه على الجرح وان الصفات دي على الاقل في شويه منهم موجوده فيه، بس هو مش مفروض يكون كلام بيستفزك لان هو حقيقه. في نفس الوقت هو موجود في 99% مننا، وانا عارفه شخصيا لان هو كان موجود فيا لفتره طويله جدا في حياتي، وهو ده اللي خلاني ادور على طريقه او اسلوب اطلع من الدوامه دي، من دوامه الفشل، دوامه ان انا ما بعملش اي حاجه مفيده، او الاوحش ان انا حاسس ان انا بعمل حاجه مفيده لكن انا فعليا ما بعملش اي حاجه. وهو ده اللي وصلني لفكره المونك مود. المونك مود هي زون او حالة انت بتزق نفسك علشان توصل لها، احنا في مصر بنسميها استرجل، بدل ما بنقول مصطلح مونك مود بنقول لبعض استرجل. والحالة او الزون بتاع المونك مود جاية من كلمة مونك، والمونك ده هو المسمى بتاع الراهب اللي بيكرس حياته للاله بتاعه، يعني بغض النظر عن الديانة بتاعت المونكس، ولكن هو اصلا مصطلح بيعود على الطريقة اللي هو بيعيش بيها، ان هو بيجرد نفسه من الحياة كاملة علشان يوصل لسلام نفسي، يوصل لحالة نفسية معينة تساعده ان هو يعمل حاجات بتبقى خارقة للطبيعة. وانا مش بقول ان احنا هنعمل نفس الحاجة، انا بس بقول ان احنا عايزين نوصل لنفس الحال علشان نعمل حاجة بالنسبة لك انت خارجة عن الطبيعة، وهي ان انت تنجح في حياتك. لا انا مش بهزر معاك، فياريت ما تكونش بتضحك لان انت بتضحك على نفسك. فعلا انت مفيش اي حاجة بتعملها بتساعدك ان انت تخرج من الحالة اللي انت فيها، مفيش خطوة خدتها لاتجاه النجاح او خدتها وما نجحتش. وانا بتكلم بالثقة دي لان انت بتتفرج على الفيديو، والصراحة العنوان بتاع الفيديو اللي يدوس عليه غالبا حد محتاج الموضوع ده فعلا. والسؤال اللي جواك دلوقتي هو انا ليه مفروض اجرد نفسي من الحياه واحبس نفسي واعمل الكلام ده كله؟ والموضوع بكل بساطه في حاجه صغيره اسمها الدوبامين، متاكد ان نوعيه الفيديوهات دي انت شفت كتير منها فمش هطول. الدوبامين هو هرمون بسيط بيخش في جسمك وبيحسسك بالسعاده. الهرمون ده كان مخلوق علشان كل ما تعمل انجاز في حياتك كل ما تحس بالسعاده فيعجبك فكره الانجاز، فربنا سبحانه وتعالى كان بيشجعك ان انت دايما تقعد تعمل انجاز ورا التاني ورا التالت. واللي حصل ان البشريه عرفت موضوع الدوبامين ده وبقت بتستغله في كل حاجه في حياتك، وابسطها لما انت بتتفرج على فيديو زي ده وبتبدا تتحمس. هي الحماس دي جايه منين؟ بكل بساطه لان انت اتفرز في جسمك الدوبامين، فانت دلوقتي حاسس باحاسيس كده كويسه جدا، متحمس وفرحان وحاسس ان انت بجد انسان مختلف، لان انا طول ما انا بتكلم انت عمال تتخيل نفسك في الكلام اللي انا بقول وبتقول والله لو فعلا حصل لي الموضوع ده انا بجد هبقى انسان حلو قوي. ومجرد الصوره دي جوه دماغك اديتك احساس ان انت انجزت حاجه، مع ان فعليا انت ما عملتش اي حاجه. طبعا كل ما بتقلب على تيك توك او على انستجرام في اي فيديو على طول بيجي لك دوبامين، كل ما بتاكل اكله حلوه، كل ما بتاكل سكر، كل ما بتعمل حاجات حرام للاسف برضو بيجي لك الدوبامين، لدرجه ان جسمك نحس من كتر الدوبامين. يعني اول مره نزلت تيك توك كنت بتقلب كنت مبسوط، او اول 10 دقائق ربع ساعه في اليوم وانت بتقلب فيه كنت مبسوط جدا، ولكن واحده واحده انت زهقان، الموضوع ما بقاش يجيب معاك سكه زي الاول. نفس الحاجه انا متاكد منها في الحاجات الحرام اللي انت ممكن تكون بتعملها. طبعا انا بتكلم خصيصا حريصا على العادة السرية اللي هي زمان كان ليها طعم واحساس حلو قوي، ولكن دلوقتي بالنسبة لك احساسها بقى زي كل مرة، ومع ذلك انت عمال تكرر الموضوع، عمال تقلب على تيك توك بقالك 3 ساعات مع انك زهقت من اول ساعة، عمال تكرر العادة السرية على اساس ان انت يمكن توصل للاحساس اللي حسيته في الاول، بس انت متأكد يقينا ان انت برضو هتحس زي كل يوم. وكده انت وصلت لمرحلة الادمان، انت مدمن دوبامين ليفل معين بتحاول توصل له وللاسف مش عارف، والفكرة ان انت عمرك ما هتعرف لان انت عمال تكرر نفس الحاجة مرة واثنين ومية. فاللي انت محتاجه ان انت تعمل ديتوكس او تطهر نفسك من الدوبامين الزيادة اللي في جسمك، وهو ده اللي احنا بنحاول نوصل له من المونك مود. وخلينا دلوقتي نخش على تاني فقرة في الفيديو ده. وقبل ما اقولك المونك مود ده عبارة عن ايه وبيتعمل ازاي، خليني احكي لك حاجة شخصية شوية، ممكن ما يكونش باين عليا لان انا حاولت اظبط شكلي في المراية قبل ما اطلع على الكاميرا، لكن انا بقالي فترة تعبان جدا. شهر يوليو اغسطس 2023 كانوا صعبين جدا عليا. لو حد يعرفني شخصيا انا ما نزلتش اي حاجة على منصات التواصل الاجتماعي شخصيا، وحتى الناس اللي عامله لي فولو على اي حساب تاني هتلاقي ان انا بدات اختفي واحدة واحدة من على السوشيال ميديا، ما بردش على الناس في الدي امز، ما بنزلش ستوريز كتير، وحتى هتلاقي الفيديوهات القصيره اللي بصورها لابس تقريبا نفس اللبس في كل الفيديوهات. في طبعا الكومنتات بتاعت ما بتحلقش شعرك، ما بتظبطش دقنك، حتى لو صحابي بيتفرجوا على الفيديو ده فصحابي ما شافونيش بقالي كتير قوي، ولا برد على الواتساب ولا برد على مكالماتهم. من الاخر كده بالبلدي بحاول ارسم لك صوره، وهي ان انا تعبان قوي الفتره دي. بس الاهم من التعب ان ده كان قرار انا خدته بنفسي، انا خدت مع نفسي قرار ان انا الثلاث شهور دول هتعب. خدت قرار ان انا هقلل خروجاتي مع اصحابي، ان انا هقفل البلاي ستيشن ومش هفتحها الثلاث شهور، ان انا مش هركز في السوشيال ميديا وافكار الفيديو فيديوهات حقل بيها شويه تبقى فيديوهات مش محتاجه مجهود، ان انا كل يوم هنام بدري وهصحى بدري، وان انا الحاجه الجديده جدا هشترك في جيم وهتمرن كل يوم. والموضوع ده مش اكتئاب ولا ان انا بحاول اغير من نفسي وابقى حاجه تانية، الموضوع ده بالظبط هو المونك مود اللي انا جاي اكلمك فيه. ان انا خدت قرار واعي ان انا في فتره في حياتي هبدا اركز فيها على نفسي، الهدف ان انا هبدا احط ليميتيشنز معينه، هحدد حياتي بظروف معينه وهجبر نفسي عليه. كل ده عشان شغال على فكره معينه ان شاء الله هتطلع في تالت اسبوع في اكتوبر، والفكره دي بالنسبه لي حاجه ان شاء الله هتغير حياه كل المتفرجين وكل المتابعين بتوعي، حاجه هتساعد الناس كلها اللي عامله لي فولو ان هي فعلا تبدا وتعمل فلوس من العمل الحر اونلاين. مش هقول اكتر من كده عشان ما احرقش الموضوع، ولكن الفكره اللي بحاول اوصل لها ان انا علشان اعرف اعمل حاجه بجد هتبقى مفيده ليكو كان لازم ادوس على نفسي، وعملت لنفسي المونك مود بتاعي انا كوائل اللي انا همشي عليه الثلاث شهور دول لحد ما الحاجه دي ان شاء الله هتبدا تخش السوق والناس هتشوف، وبعد كده اخد القرار الواعي ان انا اخد راحة. زي ما كان في فترة معينة انا شغال فيها، في فترة معينة اكيد هريح فيها. واللي ما يعرفنيش انا بحب في الشغل ابقى بشتغل كتير قوي، وحب في اللعب ابقى بلعب كتير، بحب اسافر وبحب اروح اماكن كتيرة مختلفة وبحب اجرب حاجات كتيرة مختلفة. وما يغركش البرسونا اللي انا مديها لك هنا على السوشيال ميديا، ده مجرد بس عشان يبقى فيه كده ايه حوار ما بيننا، ولكن صحابي عارفين شخصيتي الحقيقية عاملة ازاي. ولكل الرجالة اللي مكملين الفيديو لحد دلوقتي، خليني بقى اقول لكم ازاي بتعمل المونك مود. اهم معلومة ان المونك مود بتاعت كل بني ادم مختلف عن البني ادم التاني. هتلاقي ناس كتير منزلين النوعيه دي من الفيديو وبيتكلموا عن تفاصيل معينه في المونك مود بتاعهم هم، لكن انا هقول لك الحاجه اللي انا شخصيا بعملها واللي انا بنصحك بيه. وعلى قد ما الحاجات بديهيه على قد ما انا متاكد ان انت ما بتعملهاش، فيا ريت تسمع للاخر ويا ريت تسترجل وتعمل. اول قاعده مهمه جدا حتى لو باين ان هي تافهه، ان انت تعمل مديتيشن او تامل يوميا على الاقل 10 دقائق كل يوم. في ناس كتير مش فاهمه التامل وشايفه ان هو هبل، مش بقول لك روح العب يوجا، انا بقول لك كل يوم 10 دقايق تقعد كده لوحدك في اوضه هاديه، تقفل عينك وتبدا تركز في افكار. من الاخر كده هتقعد تكلم نفسك، هتلاحظ ان انت في اول كام يوم او اول كام اسبوع مش عارف تركز في الافكار لان الافكار كتيره جدا وعمال تركز في حاجات كتيره مختلفه، ولكن برضو عايزك يوميا تواظب على الموضوع ده لحد ما تلاحظ ان ال10 دقايق دول انت فعلا بقيت متحكم في افكارك فيهم، بقيت قادر تنظم الافكار وتفكر في كل حاجه قدام، وهتبدا تخلي هدف ال10 دقايق دول ان انت ترتب فيهم الاهداف اللي انت عايز توصل لها وتبدا تتخيل نفسك جوه الهدف. الكلام ده على قد ما هو يبان معنوي، على قد ما انت لما توصل للنجاح هتفهم قد ايه هو كان سبب من اسباب النجاح. وطبعا انا عارف الكومنت اللي هيكتب في الفيديو ده لان كل المتابعين بتوعي سبحان الله ربنا هديه، يا وائل مديتيشن وتامل ايه، مفروض تقول للناس ان هم يصلي. الصلاه ده شيء ما فيهوش نقاش، مفيش حاجه اسمها يا ريت في المونك مود تصلي، بس بره المونك مود بقى شوف انت عايز تعمل ايه. الصلاه ما فيهاش نقاش، والصلاه من افضل واحسن انواع التأمل. التأمل أو المديتيشن. ولكن المهم في الصلاة أن أنت تكون مركز في الروحانيات مع ربنا سبحانه وتعالى، ما تكونش مركز في أهدافك أنت وأنت عايز تعمل إيه النهاردة والكلام. وعشان كده مطلوب منك بجانب الصلاة اللي أنت كده كده بتعملها يوميا أن أنت تبقى بتعمل مديتيشن 10 دقايق كل يوم على الأقل علشان تنفرد بأفكار، ولازم تصلي كل صلوات. وده هيدخلنا على تاني نقطة ما فيهاش نقاش، وهي أن أنت لازم تتمرن يوميا. أنا مش هديك مدة معينة، مش هقولك على الأقل نص ساعة، بس لازم تتمرن يوميا. عايز تتمرن في البيت، عايز تروح جيم، عايز تنزل تجري كل يوم نص ساعة، أنا ماليش دعوة، بس لازم تحرك الجتة يوميا. أنا بكره الموضوع ده شخصيا، وحياتي اتغيرت لما بدأت أعمله كل يوم. كل حاجة اتغيرت، النفسية، الصحة، طريقة تفكيري، الشغل بتاعي، كل حاجة اتغيرت. مش هزود في النقطة، مفيش نقاش، اتمرن يوميا. وتالت نقطة هتعملها هو إن أنت هتبطل كل حاجة حرام أنت بتعمل. أنا بتكلم للناس اللي بيشربوا حاجات معينة حرام وللعادة السرية. بطل الحاجات الحرام، النقطة دي ما فيهاش أي نقاش ولا أي تبرير، هتروح النار يا زيد. بطل عشان خط، بطل عشان إن شاء الله نتقابل كلنا في الجنة. مونك مود مش مونك مود، بطل. آه طبعا في الكلام بتاع إن العادة السرية بتاخد من طاقتك وبتخليك مش مركز، بتزود الدوبامين قوي في جسمك، ولكن هتروح النار. النقطة اللي بعدها، ودي أكتر نقطة هتستفزني وهتستفز نوعين من الناس، وهقول لك مين دلوقتي. النقطة هي إنك تبطل تسمع أغاني. أول نوعية من الناس، وهي أكترية الناس في الكومنتات عندي، وهي الناس بتاعت الأغاني حرام. أنا مش جاي أناقش في الدين، أنا مش شيخ ولا أنت شيخ، كل اللي أنا طالبه منك إنك تروح تسأل الأزهر هل الأغاني حرام ولا لا، وهتكتشف إن الأزهر رأيه إن الأغاني اللي كلامها هادف حلال واللي كلامها مش هادف حرام. ولو الأغاني بتلهيك عن ربنا تبقى حرام، ولو مش بتلهيك وبتقربك لربنا أناشيد دينية يعني بتبقى حلال، والموسيقى فقط حلال. ده رأي الأزهر الشريف اللي أنا بتبعه، والرأي ده سنده من الشريعة ومن الفقه ومن الفتوى. في بقى شيوخ تانية رأيها حاجة تانية، أنا ماليش دعوة. سألت الأزهر، عملت اللي عليا وجالي الإجابة منه. وكده كده أنا جاي أقول لك بطل تسمع أغاني في الفترة المونك مود. النوعية التانية من الناس اللي هتتضايق هي الناس اللي بتقول إزاي يعني بطل الأغاني؟ الأغاني هي اللي بتشجعني إن أنا أركز في شغلي، الأغاني بتخليني مركز أكتر وبعمل أحسن في الجيم بتاعي، الموسيقى الهادية كده وأنا بشتغل بتخليني أشتغل ساعات أكتر. كل ده كلام أنت بتقوله لنفسك وبتحاول تصدقه. لا يا وائل والله أنا حاسه، أنا بحس بالموضوع ده. بس يا معلم، علميا أثبتوا إن ده غلط، وعلميا أثبتوا إن الأغاني بتبوظ الطريقة اللي مخك بيفكر بيها. ماليش دعوة بالراحة النفسية، بالتركيز، ده كله كلام أنت بتقنع نفسك بيه وبتصدقه، زي لما تشرب نسكافيه 3 في 1 وتحس إنك فقت مع إن هو ما فيهوش كافيين، شوية أسفلت كده أنت بتشربه وبس حاسس إن أنت فقت وخلاص. زي ما معجون السنان بيحسسك إن سنانك بقت صحية أكتر، ومع إن ده مش حاجة علمية، اقرا عن الموضوع ده هتعرف إن هما بيحطوا طعم معين فيه بيحسس جسمك ومخك إن أنت سنانك بقت أحلى، ولكن فعليا هما بيعملش أي حاجة للسنان نهائي. الكلام ده جاي لك من شخص كان بيسمع أغاني والله بجد 24 ساعة. كنت بسمع أغاني في حياتي كلها، بسمع أغاني وأنا بشتغل، بسمع أغاني وأنا في الحمام للأسف أو وأنا بستحمى، ساعات بشغل أغاني وأنا نايم علشان تخليني أنام نومة حلوة. والله عمري ما في حياتي فكرت إن أنا هستغنى عن الأغاني، وسبحان الله اللي أنا عملته إن أنا بقيت بدل ما بشغل أغاني بقيت أشغل قرآن. وبأمانة الموضوع كان صعب قوي وتقيل قوي عليا، ما كانش منطقي بالنسبة لي، يعني في الجيم وبرفع حديد وسامع قرآن هادي؟ طبعا ده أجبرني إن وأنا في الحمام اللي هي أكتر فقرة بحب فيها أغني وأشغل أغاني إن أنا ما بقتش ينفع أشغل أي حاجة، فبقيت أقعد في الحمام مش طايق نفسي. أنا عارف إن دي جملة غريبة، بس اللي بيقعد كتير في الحمام ماسك موبايله هيفهم، وده أجبرني إن أنا ما أقعدش ساعات كتيرة في الحمام زي ما كنت بعمل، ودي طبعا حاجة حلوة جدا. وطبعا ما بطلتش أغاني مرة واحدة، يعني واحدة بواحدة كنت بشغل أناشيد دينية مكان الأغاني، واحدة بواحدة ربنا الحمد لله حببني في الأناشيد الدينية أكتر من الأغاني، وبعدين واحدة بواحدة بدأت أشغل قرآن وأناشيد دينية جنب الأغاني، وكان بتيجي فترات كنت بقع وأشغل أغاني بصوت عالي قوي واستمتع بيها تاني وأتبسط، لحد ما سبحان الله لما وظبت على موضوع القرآن ده ربنا حببني، بقيت ماشي أصلا في حياتي زي ما أنت بتدندن كده أغنية مزنوقة في مخك، بقيت بقول قرآن، سبحان الله آيات معينة بقت معلقة معايا، بقيت حتى لما أخش الحمام أمسك نفسي لا بالغلط أقول القرآن من كتر ما أنا بقيت متعود إن أنا بس أقول. وأنا والله مش جايت منظر ولا أنا شيخ ولا أنا فاهم أي حاجة، أنا بس جاي أقول لك إن أنت لو حطيتها في مخك ونويت عليها بنية إن أنت تقرب لربنا والله ربنا هيعملها لك، وهتلاقي إن أنت تركيزك بقى بيجي لما تشغل قرآن. يعني مش لازم أقول لك البركة اللي هتجيلك في حياتك من الموضوع ده واللي هتجيلك في شغل، يعني أنت عبد بتطيع ربنا وبتعمل له كل اللي هو طالبه منك، بالعكس بتعمل حاجات زيادة ومشغل قرآن 24 ساعة، طبعا ربنا يبارك لك في شغلك ويساعدك إنك تقوم. ونخش على النقطة اللي بعد كده، وهي نقطة إن أنت لازم تنام بدري وتصحى بدري. يا وائل أنا ما بعرفش أشتغل إلا بالليل، استرجل يا معلم. يا وائل أنا ما بعرفش أنام بدري، ما تقولش أي كلام وخلاص. بص أي حاجة هتقولها شغل عيال، ما بعرفش أنام بدري، طبق يوم هتبقى نايمان من الساعة 9 بالليل، نام واصحى الفجر. ما بعرفش أشتغل الصبح، يا معلم أنت عمرك ما صحيت الصبح عشان تشتغل. أنا بحب أسهر ما بعرفش، يا عم ما جرب بس جرب، ما تقولش كلام وخلاص. مفيش حاجة اسمها ما بعرفش، ربنا سبحانه وتعالى خلق لك أصلا الصبح ده عشان تقعد تشتغل فيه وبالليل عشان تنام فيه، أو يعني لو وانت شاطر تقيم الليل، فما تحور لهاش. وهتيجي السحر اللي موجود في حياتك، وهو ان الفترة اللي بعد صلاة الفجر فيها بركة مش طبيعية. يعني كمية الشغل اللي ممكن تخلصها في الساعتين اللي بعد الفجر اكتر من الشغل اللي ممكن تخلصه في اليوم كله. وده سحر، ده سحر موجود في العالم. ليه؟ علشان سبحان الله، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للفترة، دعا ان المسلمين يبقى لهم بركة في الوقت ده. فانت سبحان الله عندك كده ايه، تشيت كود كده يعني موجود لك في الحياة، وانت مصمم انك تنام. مش عايز اتكلم ان انت ما بتصليش الفجر، يعني دي قصة تانية بقى. نام بدري واصحى بدري. علميا مش هخش في التفاصيل، ولكن في اثباتات ان انت لما بتنام بالليل بتصحى الصبح فايق وصحي اكتر ومخك نشيط اكتر. ملهاش علاقة بعدد ساعات النوم. لو انت دخلت تنام بعد الفجر كل يوم وصحيت تاني يوم على المغرب هتلاقي ان انت صاحي مقريب. انما لو نمت الساعة 9 وصحيت على الفجر هتلاقي ان انت صاحي فايق جدا. وطبعا الموضوع متعب جدا، وبالنسبة لي كان مهلك. اول شهر كنت بعمل كده كنت بجد تعبان قوي كل يوم، مهما نمت 9 ولا 10 ساعات بصحى بجد تعبان. ولكن جسمي دلوقتي اتعود على الموضوع والحمد لله بقى صحي اكتر بكتير. انا بالنسبة لي اللي قلت لك عليه ده هي الاساسية، يعني هي الحاجات اللي انت مش هتكسرها، اللي انت هتقعد فترة المونك مود كلها بتعمل. والله العظيم لو رجعت النقط دي كلها هتلاقي ان الموضوع سهل جدا. انا بقول لك تتمرن وتنام بدري وتصحى بدري وتسمع قرآن، يعني بقول لك شوية كلام اي حد ممكن يعمله في اي يوم في حياته. هتقول لي ايه ده، طب ما المونك مود سهل اهو. يا عم كنت عملتها لو سهل. والله انا اسف يعني، والله ان طريقتي او اسلوبي في الفيديو ده غريبة شوية او يعني بجحة شوية، ولكن استرجل والله انا بكلم رجالة ما فيش حد بيعمل الموضوع ده، والموضوع فعلا سهل وبديهي وبسيط. وطبعا انا بقوله لك دلوقتي عشان انا في المونك مود دي بقالي شهرين ونص تقريبا، ولسه هكمل شهر كمان، فانا حاليا في حماوتها يعني. بس انا فاهم البدايات صعبة ازاي وانا معاك. هنا في حاجتين زيادة هما مش من اساسيات المونك مود، ولكن يستحسن ان انت تعمل، لان النقاط اللي قلتها لك دي نقاط هتخليك انسان على وضعه. ولكن احنا لسه ما وصلناش لاهدافنا وللشغل وللفلوس والملايين والكلام ده كله. والحاجتين هما كالايه. اولا قلل وقتك على السوشيال ميديا. السوشيال ميديا اكتر حاجه في زماننا بتعمل لك موضوع الدوبامين، وفي نفس الوقت هي اكبر مضيعه للوقت في حياتك. فمش هقول لك بطلها عشان انت محتاجها عشان تتفرج على امثالي، ولكن قللها على قد ما تقدر، وطبعا ما تبداش يومك بيها. وتاني حاجه ودي الاهم بالنسبه لي، وهي الكونسيستنسي، الاستمراريه، ان انت يوميا تحط مجهود في شغلك. خلي بالك سريعا هقول لك مفهوم عن الكونسيستنسي علشان تفهمه صح. زمان كنت انا فاكر الكونسيستنسي زي الصوره اللي قدامك، ان يوميا اكون بعمل نفس المجهود بالظبط زي ما انت شايف كل المربعات اللي قدامك في نفس الليفل، وهي دي الكونسيستنسي. طبعا الموضوع ده طلع بلح وطلع مش هو ده معنى الكونسيستنسي. المعنى الحقيقي هي الصوره اللي قدامك دلوقتي، ان في ايام هيبقى في شغل زياده، في ايام هيبقى في شغل اقل جدا، ولكن الحاجه الوحيده المشتركه ما بين كل المربعات ان هم مليانين. ممكن يبقى مليان قليل، مليان كتير، مليان للنص، مش فرق. المهم ان انت يوميا عملت حاجه، سواء كانت 1% سواء كانت 1000%، المهم ان انت عملت اي حاجه. وده اللي انا طالبه منك، اعمل اي حاجه يوميا في شغلك. كلم عميل واحد، اكتب طلب واحد بس. وعلى فكره انك تتفرج على فيديو تعليمي ده مش كافي، دي كلها حاجات انا اللي بعملها، انا اللي بصور وانا اللي بتكلم، انت بس بتسمع، انت كده ما عملتش حاجه. وبس لكل الرجاله اللي كملوا لحد الوقت ده في الفيديو، تعال نقول اخر معلومه مهمه جدا. وانت يا ترى هتعمل المونك مود ده لمده قد ايه؟ طبعا مش حياتك كلها، مش منطقي ان انت تبقى عايش حياتك كلها بالشكل ده. هو في توازن ما بين كل حاجه. رايي الشخصي الموضوع ده ما يتعملش اقل من 30 يوم، والا مش هيكون ليه اي لازمه. يعني انت غالبا اول 30 يوم دول هم اللي يدوبك هتبدا تتعود على العيشه دي، فمش منطقي ان انت اول ما تتعود تسيبها على طول. والناحيه الثانيه مش اكتر من 3 شهور، لان في الاغلب لو طولت قوي في المونك مود دي ممكن تكتئب او تتعب، وده طبعا بيخليك تكراش وترجع اسفل السافلين، ضيع وقت اكتر، تعمل كل حاجه بشكل اوحش بكتير ما كنت بتعملها وهكذا. فحاول دايما يبقى في بالانس كده ما بين اختيارك انت في ايام. الكلام اللي هقوله دلوقتي كان المفروض احطه في اول الفيديو عشان اجذب انتباهك لحد اخر الفيديو، ولكن الكلام ده بس للرجاله اللي كملوا لحد الحته دي في الاخر. بص في المطلق انا عمري ما في حياتي ما بتكلم عن حالتي الماديه، ولا بقول انا بعمل كام، ولا بقول اي حاجه عن شركات او بزنس عندي، ولا بتكلم خالص. وحتى الخلفيه والتصوير ولبسي والشكل اللي بطلع بيه بيبقى متواضع على قد ما اقدر، علشان انا مش عايز اربط ابدا ان الناس تصدقني بس علشان المظاهر. مش عايز اطلع اقول انا عملت مليون و2 مليون و3 مليون فالناس تقول اه يبقى الراجل ده فعلا بيفلس، لان ده مش مقياس لاي حاجه. وفي الفيديو ده الموضوع مش هيتغير، انا برده مش هقول لك انا عملت كام في حياتي، بس خليني اقول لك ان انا قدرت اوصل لنجاح معين انا عمره ما تخيلته لنفسي، ومفيش حد في عيلتي تخيلوه لا لنفسهم اصلا، ولا اصحابي تخيلوه ليهم ولا ليا، ولا يعني عمرنا ما فكرنا في الارقام دي في حياتنا. وانا عايز اقول لك ان ده جاي من واحد كانت بجد فلوسه مش بتكفيه لاخر الشهر، والنهارده الحمد لله قادر اعمل حاجات انا عمري ما اتوقع ان انا كنت هعملها في حياتي بفلوسي انا الشخصيه، وعملت ارقام الحمد لله عمري ما تخيلت ان انا هشوفها في حياتي، وشفت عملات عمري ما تخيلت ان انا همسكها في حياتي، جالي فرص وعملت بيزنسز عمري ما تخيلت في حياتي ان انا ممكن اوصل للموضوع ده، ان انا قاعد حاطط ايدي في ايد واحد بنعمل ديل مع بعض وبمضي عقود. حاجات دلوقتي بالنسبه لي هي بجد قبيطه قوي وسهله قوي، بس عمري ما في حياتي زمان ما كنت توقعت ان انا اوصل لده. الفكره بقى ان انا مش عايز اقول لك ان المونك مود هو اللي وصلني ليه، لان ده انت هتوصل له بالكونسستنسي وبالتعب، بس اللي انا هقوله لك ان انا الموضوع ده وصلت له تقريبا في 7 سنين شغل، وبعد كده لما فهمت فكره المونك مود وطبقتها عمليا قدرت في الثلاث شهور او في الست شهور اللي عملت فيهم المونك مود دول اعمل اكتر من 10 اضعاف اللي عملته في ال7 سنين دول. والله انا مش بجمل الكلام وخلاص، انا بقول لك عملي ان انت لو واظبت هتوصل لحاجات مش انت مش متخيلها، لا اكتر بكتير كمان. طبعا اخر نصيحه اتقي الله في كل حاجه انت بتعمل. اولا شكرا لكل الرجاله اللي اتفرجت للفيديو للاخر عشان هم بجد عايزين يغيروا من نفسهم. وبعد ما انت جاهز للمونك مود وهتبداه، الخطوه الجايه انك تعرف طب انا الكونسيستنسي اللي هعملها يوميا دي هيبقى في اتجاه انهي شغل. هتلاقي قدامك الفيديو اللي هيظهر على الشاشه دلوقتي وهحطه لك اول فيديو في الديسكريبشن تحت، وده فيديو هيقول لك عن 5 طرق ممكن تبدا تعمل بيهم فلوس اونلاين في 2023. هم دول اللي هتركز فيهم وتختار واحده وهتحط كل مجهودك لان انت تنجح انك تبدا تعمل فلوس اونلاين.